بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا عند باب عدد الشهود، وبين المؤلف أن الحقوق في ذلك تنقسم إلى 6 أقسام، أي في عدد الشهود، وهي بلا شك تختلف باختلاف المشهود به، لأنه قد تكون الشهادة على زنا وهذا له شهود خاصة، وربما كانت في أحكام الأسرة كالنكاح والطلاق وما يتبع ذلك من أمور وما له علاقة أيضا بذلك وهذا له حكم، وربما كانت الشهادة على حد من الحدود أو قصاص وهذه أيضا أورد فصلها أو جعلها المؤلف أيضا في رقم مستقل، وكذلك الأموال وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما. قال: كتاب الشهادات. قال: باب عدد الشهود. قال: والحقوق تنقسم 6 أقسام. يعني الحقوق بالنسبة لعدد الشهود، يعني الشهادة تختلف، قد يكون المطلوب من الشهود 4، وربما كانوا 2، وربما وقد يكتفى برجل وامرأتين، وقد يكتفى بشاهد واحد ويمين، وهل يكتفى بامرأتين ويمين بدل شاهد ويمين؟ هذا كله إن شاء الله سنتطرق إليه وفق ما يذكره المؤلف. نعم. قال: أحدها ما لا يكفي فيه إلا 4 شهداء. وهذا جاء التنصيص عليه في كتاب الله عز وجل، وهذا فيما يختص بالزنا، لأنه كما أشرنا أمره عظيم وشانه خطير، وأيضا التساهل فيه في مثل ذلك فيه تعرض ماذا أو تعد على أعراض المسلمين وتجنن على ذلك، ولذلك وضعت هذه الشريعة الإسلامية حماية لذلك الأمر حتى لا ينسب إلى إنسان ويوصم بما لم يكن فيه، وربما جاء إنسان ظن أن ذلك قد حصل ولم يحصل، أو أنه لا يعرف كيفية الشهادة، فحينئذ يأتي ويقولها والأمر غير كاف في ذلك، كما رأيتم في قصة عمر رضي الله تعالى عنه، فأولئك الذين قام عليهم حد القذف. الله سبحانه وتعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. وقال سبحانه وتعالى في نفس السورة: لولا جاءوا عليه 4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، فأولئك هم الكاذبون. إذن هذان دليلان، وهناك أيضا أدلة أخرى، ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي رمى امرأته بشريك ابن سحمة، قال هلال بن أمية، قال: البينة أو حد في ظهرك، في بعض الروايات أنه قال 4 شهود أو حد في ظهرك. قال: ما لا يكفي فيه إلا 4 شهداء وهو الزنا، لقول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. المراد بالمحصنات هنا أيها الإخوة العفيفات، يعني المرأة التقية الصالحة يتعدى إنسان فيرميها بمثل ذلك، رجل كان أو امرأة، القذف لا يشترط أن يكون من الرجل، بل قد يكون من الرجل وربما يكون من امرأة أيضا، فالقاذف قاذف. قال رحمه الله تعالى: واللواط زنا. أيضا اللواط ألحقوه في الزنا، وفيه كلام معروف أولا بالنسبة لحد هل هو الرجم كما مر بنا ودرسناه في أحكام في أبواب الحدود، وكذلك كما درسناه في كتاب الزنا وما يتبعه، أو هل هو مثلا يحرق أو يرمى من عال، أو أنه أيضا يقام عليه حد الزنا. هناك خلاف للعلماء، ليس هذا موضوع بحث الحد، ولكن المؤلف هنا يقول إن اللواط زنا، وإذا كان زنا فلا بد فيه من 4 شهود، هذا هو مراد المؤلف. ولذلك جاء في الحديث: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيا، لكن الحديث ضعيف. هذا حجة الذين قالوا بأنه زنا، وأيضا الله سبحانه وتعالى سماه فاحشة: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، وغير ذلك من الآيات. فالله سماه فاحشة، والزنا سماه فاحشة سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حذر من الزنا وبين أنه فاحشة: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهناك: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. إذن قالوا سمي في الحديث بالزنا: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وصف بالزنا. وأيضا الله سبحانه وتعالى سماه فاحشة والزنا فاحشة، إذن التقيا، إذن لا بد في إثباته من وجود شروط 4. قال: واللواط زنا فلا يقبل فيه إلا 4 كذلك. والمراد أيها الإخوة بالزنا أو اللواط هو ما يحصل من تغيب ماذا؟ الذكر. ليس مجرد سيأتي يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن ماذا؟ المباشرة، فليست هي المقصود. المقصود هنا فيما يتعلق بفعل الزنا المعروف الذي يعرف بأنه إيلاج ماذا؟ فرج في فرج. قال: ولأنه فاحشة بدليل قول الله تعالى لقوم لوط: أتأتون الفاحشة. والزنا فاحشة، فالتقي في ذلك واجتمع، فكان حكمه حكم الزنا في اشتراط العدد، فيعتبر فيه 4 لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. أيضا هذه الآية: فاستشهدوا عليهن 4 منكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، إلى آخر الآية. وهذا كان في أول الأمر، أما الشهادة فهي بقيت حتى في سورة النور، لكن قضية العقوبة كانت فيما مضى، إنما هي حبس وإما ماذا؟ يعني تأديب. أما بعد ذلك فتقرر الحد، فإن البكر يجلد 100 جلدة والثيب يرجم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فأما إتيان البهيمة فإن قلنا يجب به الحد فهو كالزنا. هل إتيان البهيمة يعتبر زنا أو لا؟ جاء فيه حديثان متعارضان. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أتى بهيمة فلا حد عليه، هذا حديث صحيح في سنن أبي داود وأحمد وغيرهما: من أتى بهيمة فلا حد عليه. إذن هنا نفى الحد، وبنفي الحد لا يكون زنا، لأنه ما دام نفي عن الحد لا يكون. هناك في الحديث الآخر: من وقع، من فعل فعل قوم لوط فاقتل، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها. من أتى بهيمة، وفي لفظ: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها، لكن هذا الحديث فيه مقال. إذن الأول أصح منه: من أتى بهيمة فلا حد. من هنا اختلف العلماء، فمن يقول بأنه زنا يشترط في إثبات إتيان البهيمة 4 شهداء ويقام حد الزنا. القول الآخر أن فيه التعزير، وأنه ليس زنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. وجمعا بين الحديثين يعاقب، قالوا يعزر. ماذا يفعل بالبهيمة؟ قالوا والبهيمة تقتل، فإن كانت ملكا للفاعل فإنها فاتته، يعني ذهبت عليه، وإن كانت ملكا لغيره أي جنى على بهيمة لغيره قالوا يضمنها. إذن هناك من يقول بأن إتيان البهيمة زنا فلا يثبت إلا بأربعة شهداء، وهناك من يقول بأنه ليس بزنا فيثبت بشاهدين، وعلى القول الآخر يعزر صاحبه وتقتل البهيمة ويغرم الفاعل إن كانت لغيره، وإن كانت له فقد فاتت وذهبت عليه. قالوا لا يؤكل لحمها، ولما سئل ابن عباس عن ذلك قال كره ذلك. نعم كله كله قالوا. قال: فأما إتيان البهيمة فإن قلنا يجب به الحد فهو كالزنا في الشهادة، لأنه فاحشة موجبة للحد فأشبه الزنا، وإن قلنا الواجب به التعزير ففيه وجهان، أحدهما يعتبر فيه الأربعة لأنه فاحشة. أنا الذي يظهر لي يعني وأرجحه هو التعزير في الحقيقة. لماذا؟ لأن الدليل في هذه المسألة صحيح، يعني هذا القول دليله صحيح والآخر دليله فيه ضعف مختلف فيه، وأيضا هو في الحقيقة ما يصل إلى درجة الزنا مهما كان، هو عمل قبيح تشمئز منه النفوس ولا يفعله أصحاب المكارم العالية والأخلاق السامية، لكن قد ينحط إنسان إلى ذلك، لكن هذا ما يحصل باختلاط أنساب كما تعلمون، ولا يترتب عليه أن يسقي ماء أو زرع غيره، فأنت لما تنظر إلى العلل الموجودة في الزنا لا تجد أنها كلها تنطبق عليه. هو نعم فيه علاج وحصل ذلك وهو ذنب لا شك، لكنه لا يصل، ولذلك أنا أرجح قول من يقول بأن فيه التعزير ويكتفى فيه بشاهدين. قال: وإن قلنا الواجب به التعزير ففيه وجهان، أحدهما يعتبر فيه الأربعة لأنه فاحشة، والثاني يثبت بشاهدين لأنه لا يوجب الحد فأشبه قبلة الأجنبية. وهذا سيأتي الكلام عن المباشرة بالقبلة أو غيرها، سيذكره المؤلف في فصل صغير. نعم أي شروط؟ وقاية ماذا؟ عرض المسلم. هنا الاشتراط هو وقاية عرض المسلم بحيث لا يتعدى على عرض المسلم ويتساهل عليه، فحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة البيت. ولو تسهل في هذا الأمر في قضية الزنا، وأنه حتى قد يأتي أربع ويشهدون، لكن قد تختلف شهادتهم لأن القاضي قد يحتاج يشك فيهم فيفرقهم. أنت كيف رأيت؟ أين كان الزنا؟ فيقول له في كذا، الآخر في كذا، فحينئذ يعرف أنهم كذبة، وحينئذ يقيم عليهم العقد. القصد هو صيانة عرض المسلم وحفظه، وأيضا ما يترتب على ذلك من أمور، فليس سهلا أن ينسب إلى إنسان أمرا كأمر الزنا أو اللواط أو كذلك أتيان بهيمة، هذه أمور ليست بسهلة، فالله سبحانه وتعالى وضع ذلك، وضع تلك الشروط، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه جلد كما تعلمون. يعني نجد مثلا أنه لما جلد الثلاثة أبا بكر وأيضا شبل بن معبد وكذلك أيضا نافع بن الحارث، اثنان رجع تابا لما عرض عليهم عمر التوبة الذي هو شبل وكذلك أيضا الآخر، أما أبو بكرة فأصر على أن يبقى على رأيه، ولذلك عمر رد شهادته، قال إن تبت قبلت شهادتك. فهذه أيها الإخوة صيانة وحفظ وعناية بأمر المؤمن، ولو تسهل في هذا فما أكثر الذين ربما يتعرضون لإعراض الآخرين ويقدحون فيهم، مجرد كما قال أهل البلاغة: كلما سمع هيعة طار إليها. ربما سمعوا في مجلس كلام ويكون هذا الذي بث ذلك الكلام حاسد أو فاسد أو في قلبه مرض فيتناقلون ويقولون فلان فعل. إذن وضعت تلك الضوابط. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما دخل زياد وهو آخرهم صرخ به صرخة، وعمر معروف بقوته وقوة صوته حتى ارتجف، فقال رأيت أمرا قبيحا ولا أدري ما وراء ذلك في بعض الرواية، وفي بعضها وصف لكنه ما قال رأيت ماذا ذكره في فرجها، ما قال ذلك. فعمر قال الحمد لله، لأنه أراد أيضا ألا ينسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. قال رحمه الله تعالى وفي الإقرار بالزنا وجهان أحدهما تعتبر له الأربعة. ما معنى الإقرار بالزنا؟ هل يعني يتابه ويقر أربع عند الحاكم؟ لا، ليس المراد هنا. يعني إنسان قال أنا زنيت، لا بد أن يشهد على إقراره أربعة. يعني إنسان يقول زنيت فلا بد من وجود أربعة شهود في هذا، لأن الزنا حد الزنا لا يثبت إلا بشهود أربعة. كذلك الإقرار الذي يثبت به أيضا الحد لا بد فيه من وجود أربعة. يعني يأتي أربعة من الشهداء كل واحد منهم يقول أشهد بأن فلانا أقر بأنه زان، وربما يسمي فيقول في فلانة. إذن لأن أولئك الذين مر ذكرهم نحن لا نتعمق في المسائل سموا تلك المرأة، إذن وبعضهم لا يسمي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حفاظا على المسلم ما أمسك ماعز وقال من هي وجاء بها، لا، ولا الغامدية من هو الذي فعل ذلك، لا، من باب الستر والصيانة. حتى لما جاء اعترف الرسول عليه الصلاة والسلام حاول أن يصرفه لكنه أراد التطهير. ومن هنا العلماء قالوا يستحب للإنسان لو ابتلي في أمر ألا يفضح نفسه، حتى وإن أراد التطهير عليه أن يستر نفسه ويترك الأمر بينه وبين الله، والله غفار لمن تاب. قال وفي الإقرار بالزنا وجهان أحدهما تعتبر له الأربعة. الشافعي مع الحنابلة في هذه المسألة، نعم، لأنه سبب يثبت به الزنا فاعتبر فيه الأربعة كالشهادة. وحقيقة هذا هو الأحوط، ما دام هناك الشهود أربعة فينبغي كذلك أن يكون الإقرار أربعة، لأنه إنسان ربما يفعل ماذا لم يعني يرتكب الزنا الحقيقي، فهو يظن أنه مجرد أن يجاضي امرأة أو أن يباشرها أنه زان، ربما مجرد أن يخرج مثل المني منه يتصور أنه زان، بينما الزنا له وصف دقيق تعريف معروف، إذن قد يكون يخطئ. فهو إذا قال بأنه أقر أيضا القاضي يسأله، أيضا القاضي يسأله عماذا كيف زنا. قال والثاني يثبت بشاهدين لأنه إقرار فثبت بشاهدين كسائر الأقارير. والأولى عدم قياسه على سائر الأقارير والتقريرات أو الإقرارات، بل ينبغي أن يلحق بشهود الزنا وهو أقرب أن يقر أربع مرات. قال رحمه الله تعالى وإن كان المقر أعجميا ففي الترجمة وجهان. يعني قد يكون المقر أعجميا في بلد لا يعرفون لغته فوجد مترجم، هل يكفي ماذا أن يشهد على ذلك شخص واحد أن يترجم واحد؟ قالوا لابد من أن يشهد على الترجمة أربعة، على القول بأنهم أربعة أو يكون ماذا اثنان. قال ففي الترجمة وجهان كالشهادة على الإقرار. قال المصنف رحمه الله فأما المباشرة دون الفرج. إذن المباشرة أيها الأخوة غير الزنا، الزنا شيء، ولذلك يجوز للمسلم أن يجاضع امرأته أن يباشرها فيما دون الفرج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك، قال وأمر باجتناب ماذا شعار الدم، يعني موضع الدم، يعني افعل كل شيء غير ماذا شعار الدم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للرجل وكان يأمر نساء فتتزر ويباشرها، إذن الممنوع في ذلك هو إذن المباشرة تكون فيما دون الفرج، تبدأ بالقبلة وربما الأمس إلى غير ذلك من الأمور. وتعلمون قصة الرجل الذي أمسك امرأة في ضواحي المدينة حصل منه معها كل شيء غير أنه لم يجامعها وجاء إلى رسول الله واعترف، لم يقم عليه الصلاة والسلام عليه حدا وإنما سكت عنه فصلى مع رسول الله، فقال له عمر لما سمع سترك الله فاستر نفسك، فلما ولى الرجل دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صليت صلاتنا هذه؟ قال نعم. قال هذه التوبة، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. قال فأما المباشرة دون الفرج وسائر ما يوجب التعزير فيكتفى فيه بشاهدين، يعني مثل القبلة مثل اللبس مثل غير ذلك من الأمور، كأن يدخل يده مثلا في أعضاء إلى غير ذلك من الأمور التي تعتبر نوعا من المباشرة، هذه لا يشترط فيها ذلك بل يكتفى بشاهدين ويترتب على ذلك التعزير التأديب، لأن هذا ذنب من الذنوب كغيره، كمن يظلم مسلما أو يسيء إليه أو يتعدى عليه، فهذه كلها في الحقيقة يتخذ فيها أسلوب التعزير الذي هو دون الحد. قال فيكتفى فيه بشاهدين لأنه ليس بزنا موجب، لأنه ليس بزنا موجب للحد، لأنه ليس بزنا موجب للحد. لا، لماذا لا تكسر حتى يكون صحيحا؟ لأنه ليس بزنا موجب للحد فأشبه ظلم الناس، فأشبه ظلم الناس والتعدي عليهم ونهب أموالهم وغيرها، لأن السرقة شيء والنهب شيء والتجاوز والاختلاس وغير ذلك من الأمور، هناك أمور كثيرة يقع فيها الإنسان لكن لا تصل إلى درجة الحد، فهذه يكون فيها التعزير والتأديب. قال رحمه الله تعالى ما هو؟ لا لا لا يشترط، لا يشترط مجرد العلاج، إذا جلس بين شعاب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل، حديث الماء من الماء هذا نسخ، فليس المراد هذا، ولذلك الحد يقام بمجرد العلاج، لكن أقل شيء الحشفة، يعني على قدر الحشفة. قال رحمه الله تعالى فصل. والثاني سائر العقوبات كالقصاص وسائر الحدود. إذن أخذنا أولا الزنا وما يتفرع عنه، الآن الأمر الثاني سائر العقوبات، والعقوبات كثيرة منها القصاص ومنها الحدود، وهناك عقوبات لا تصل أيضا إلى القصاص ولا إلى الحدود تسمى بالتعزير، إذن العقوبة إما أن تكون على قصاص، والقصاص كما هو معلوم إما في النفس، إنسان قتل عمدا يقتل وربما يتنازل عنه أهل الدم وربما يرجع إلى الدية، أيضا قد يكون القصاص في الأطراف قد يكون في الجروح، هذه كلها تسمى قصاص كما مر بنا الموضحة والجائفة والآمة وغير ذلك من الجنايات المعروفة. قال فلا يقبل فيه إلا شهادة رجلين لما روي عن الزهري رحمه الله قال جرت السنة من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. هو يقولون هذا الآن كلام الزهري، لكن الصحابي لما يقول مضت سنة رسول الله وكنا نفعل وكذا قالوا يعطى حكم الرفع، هذا الآن في هذا هل يعطى حكم الرفع؟ والأول الحديث فيه مقال، الأمر الآخر جاء في بعض الروايات مضت السنة بدل جرت، والمعنى يعني هو متقارب واحد، هنا العلماء كلهم متفقون على ما ذكروا، يعني كلهم مع الحنابلة عدا اثنين من التابعين هما عطاء وحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة، فإنهما قالا تجوز شهادة رجل وامرأتين في القصاص وفي الحدود قياسا على الأموال، والأموال ستأتي ما جاءت بعد الأموال، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، إذن العلماء كافة يقولون لا بد من شهادة رجلين، والسبب قالوا القصاص ومثله الحدود شأنهما عظيم، ولذلك يدرأ فيهما يدرأ القصاص وكذلك الحد. ومن هنا لا بد من شهادة رجلين، المرأة ضعيفة فلا تصل ماذا إلى درجة الرجل، ولذلك جعل بدر الرجل امرأتين، وليس ذلك على إطلاق لم يجعل إلا في الأموال. إذن بالنسبة للقصاص سواء كان في النفس، يعني إنسان قتل عمدا يقتل إلا إذا تنازل أولياء الدم، إنسان قطع يد إنسان أو رجله أو قلع عينه أو قطع أذنه وأنفه وغير ذلك يعامل بذلك، أو أنه جرحه جرحا من الجروح التي فيها قصاص، لأنه ليست كل الجروح فيها قصاص، ولذلك المؤلف سيفصل وقد مرت بنا. قال رحمه الله: ولأنها عقوبة مشروعة فلا يقبل فيها إلا شهادة الرجال الأحرار. يعني ولأنها عقوبة وردت شرعا، والشرع ورد بشهادة رجلين ولم يرد بدون ذلك فيه دون ذلك ما عدا ما يتعلق بالأموال. قال: فلا يقبل فيها إلا شهادة الرجال الأحرار كحد الزنا. الرجال الأحرار معنى هذا، نحن تكلمنا في درس ليتلبع عن شهادة العبد، ورأينا أن الأئمة الثلاثة يعني كلهم لا يرون شهادة العبد في الحدود ولا في القصاص، ورأينا أن الإمام أحمد يرى ذلك، وناقشنا هذه المسألة وبينا أن حجة الجمهور هو نقص المروءة وعدم الكمال، وناقشنا ذلك وأجبنا عنه فيما مضى، وانتهينا إلى أن العبد كغيره مؤمن إذا ثبت صلاحه وتقاه وكان حافظا متقنا بالغا تتوفر فيه الشروط، فلماذا لا تقبل شهادته؟ هنا المؤلف لماذا قال أحرارا مع أن المذهب لا يجيز شهادة العبد؟ هو نبه على ذلك في درس ليلة البارحة، لأن القصاص والحدود تبنى تدرأ بها الشبهات. فمجرد هذا الخلاف، هذا خلاف كبير ليس بقليل، أربعة ثلاثة من الأئمة كلهم لا يرون ذلك، إذن هذه شبهة، هذه الشبهة يدرأ فيها الحد. قال: وسواء كان القصاص في النفس أو ما دونها كالموضحة والأطراف. ما هي الموضحة؟ من باب التذكير، هي التي توضح العظم. إنسان جرح إنسان بسكين أو غيرها فوصل الجرح إلى العظم، يعني ماذا؟ موضحة، أوضحت العظم، ظهر بياضه، يعني بدا لمعان، وهذا نسميها موضحة. لو زاد وكسر العظم هشمه رضه نسميها هاشمة، لو زاد على ذلك نسميها منقلة. ما معنى منقلة؟ نقلت العظم من مكان إلى مكان، خلاص كسرت العظم وتحول عن مكانه. فكل واحدة فيها، الموضحة فيها خمسة والهاشمة فيها عشر وتلك فيها خمسة عشر. لكن هناك من الجنايات من ليس فيه ماذا؟ تقدير، كما نرى مثلا في الآمة وكذلك، فهذه في الحقيقة ليس فيها قصاص، وإنما فيها يؤخذ مال ثلث الدية، كما جاء في الحديث في الآمة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية، فهذه نعاملها معاملة الأموال يكتفى فيها بشاهد وامرأتين. قال رحمه الله: فأما جنايات العمد التي هذا هو الآن بدأ فيها المؤلف، جنايات العمد التي ليس فيها قصاص ولا حد. قال: فأما جنايات العمد التي لا توجب القصاص كالجائفة والمأمومة. لماذا الجائفة لا توجب القصاص؟ الجائفة التي أبانت الجوف، فهذه لو عمل فيها القصاص ربما يتجاوز الحد فيموت الإنسان، وهذا قد سلم، فهذه إن مات فيها الإنسان فيها دية، وإن سلم ففيها ثلث الدية كما جاء في الحديث الصحيح. أيضا مثلها الآمة التي وصلت إلى الدماغ، أيضا هذه أيضا لا يقتص منها لأن فيها خطورة وقد يذهب الإنسان فيها، فهذا الذي وقعت له إن سلم فله ثلث الدية، وإن مات ففي ذلك الدية. لماذا؟ لأنها سارت إليه فأدت إلى ذهاب نفسه. قال كالجائفة والمأمومة وجناية المأمومة الأبي. تسمى المأمومة وتسمى الأمة. هل الجائفة فقط التي في الجوف؟ قالوا حتى لو في الفخذ وغير هذا كله مر بنا في كتاب الجنايات لعلكم تذكرون أو تذكرون بعض الشيء. إذن الأمة وتسمى الدامغة أيضا. إذن الأمة هذه أو المأمومة قالوا هذه هي التي تصل إلى الدماغ، بمعنى أنه ما يبقى إلا قشرة، ثم بعد ذلك تأتي الدامغة التي خلاص زالت هذه القشرة وانكشف الدماغ. فهذه قالوا ليس فيها قصاص لخطورتها، لأن القصاص فيها أمر صعب، لو اقتص فيها قد يوصل إلى مخ الإنسان فيموت في ذلك فيمنع، وكذلك الجائفة التي نفذت إلى البطن قد يموت فيها، فهذه فيها ثلث الدية. إذن هذه التي ليس فيها ماذا؟ قصاص، تكون ماذا؟ فيها دية، والدية مال. إذن نعاملها معاملة الأموال فنستثنيها من القصاص. لماذا؟ فيجوز فيها شهادة رجل وامرأتين على خلاف في المسألة. قال وجناية الأب كذلك، جناية الأب، لأن الأب ماذا؟ عنده من الشفقة والرحمة ما لا يتهم، غير متهم في قتل ابنه. ولذلك تعلمون قصة الذي رمى ابنه بسيف فقتله عمر، ذهب وغلظ عليه الدية ولم يأمر بالقصاص منه، ما عدا المالكية، فإن المالكية من باب التذكير يرون أن الأب لو أجلس ابنه أنامه وذبحه كما تذبح الشاة فإنه يقتل به، يذبح به، أما مجردا يقتله يضربه بعصا وغير ذلك لا. إذن جمهور العلماء، أنا لما قلت المالكية الأئمة الثلاثة يرون أنه لا يقتص من الوالد، وهذا ورد فيه الحديث المعروف. نعم. قال رحمه ولا الله يقتل والد بولده. قال فقال الخرقي رحمه الله يقبل فيه رجل وامرأتان. لماذا؟ لأن الواجب فيه هو مال ثلث الدية، والدية كما تعلمون 100 من الإبل وثلثها 33 وثلث، وقد تقوم بالمال دراهم ودنانير، وقد تقوم أيضا بالثياب، كل ذلك مر بنا، وربما بالبقر أو بالغنم. قال أو رجل ويمين، وهذا ظاهر المذهب. أو رجل ويمين، هذا قال ظاهر المذهب، وهو أيضا عند الإمام مالك. أبو حنيفة انتبهوا، أنا سبق أن نبهت أو نبه أبو حنيفة لا يرى القضاء بالشاهد واليمين، فانتبهوا، حتى ستأتي مسألة ذات ركنين أو جزئين أبو حنيفة وافق الحنابلة في جزء منها ويخالفهم في الجزء الآخر، لأنه يرى أن ما ورد هو إما رجلان أو رجل وامرأتين، وأما الشاهد واليمين فيقول زيادة على النص، والزيادة على النسخ أن النص نسخ عند الحنفية، وحقيقة ورد في ذلك حديث في صحيح مسلم وغير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. إذن مذهب الجمهور هو الأرجح، لكن الحنفية يقولون لا. ولذلك هناك مناقشات كثيرة جدا، حتى محمد بن الحسن يرد ذلك ردا بليغا، ورد عليه العلماء وقالوا يعني قضاء محمد بن الحسن خير من قضاء رسول الله، رسول الله قضى بشهيد ويمين فكيف يرده. قال فقال الخرقي رحمه الله يقبل فيه رجل وامرأتان أو رجل ويمين، وهذا ظاهر المذهب، لأنه لا يوجب إلا المال فأشبه البيع، فيلحق بالبيع والإجارة وغير ذلك من التجارات. المال يعني ما يقصد به ماذا؟ المال أو شبه المال. قال وقال ابن أبي موسى رحمه الله فيه روايتان، يعني وقال ابن أبي موسى فيه روايتان عن الإمام أحمد، نعم. إحداهما كما ذكرنا، والثانية لا يقبل إلا رجلان. قال وهذا اختياري، اختيار لأنه أخذ بالأحوط، يعني قال هذا اختياري لأنه أخذ بالأحوط، قال واختيار أيضا أبو بكر أظنه معه. قال وهو قول أبي بكر رحمه الله، يعني أبو بكر من الحنابلة، أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. قال رحمه الله: لأنه جناية عمد فأشبه الموضحة. وقيل يقبل في الجائفة لأنها لا توجب قصاص. انظر، وقيل يقبل ماذا؟ شهادة رجل وامرأتين أو شاهد ويمين في الجائفة. لماذا؟ قال: وقيل يقبل في الجائفة لأنها لا توجب قصاصا بحال، يعني لا توجب بأي حال من الأحوال قصاص، بخلاف غيرها مثلا التي هي الأمة، فقالوا يمكن أن يقبل فيها الموضحة، والموضحة فيها قصاص، فالاحتمال قائم، لكن هذه لا يمكن يعمل فيها ماذا؟ لا يمكن أن يكون فيها قصاص. ولا يقبل في المأمومة وشبهها لأنها توجب القود في الموضحة. ولا يجب في ماذا؟ في المأمومة، لأنه ممكن أن تكون ماذا؟ هناك قود في الموضحة التي هي دونها، التي فيها خمس من الإبل، هل يزاد؟ مر بنا الخلاف. قال: ولا يقبل في المأمومة وشبهها لأنها توجب القود في الموضحة، ومن قال بالأول لم يوجب القصاص في الموضحة حتى يشهد بها من يثبت، يعني من قال بأن القصاص لا بد فيه من شاهدين، لا بد في هذه من وجود شاهدين من الرجال. قال: ومن قال بالأول لم يوجب القصاص في الموضحة حتى يشهد بها من يثبت القصاص بشهادته. ومن هو الذي يثبت القصاص به؟ علقوا، هو رجلان عدلان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث المال وما يوجبه. القسم الثالث، إذن مر بنا الزنا وشهوده أربعة وما يتبعه، ثم مر بنا أيضا القصاص والحدود، وفصل المؤلف رحمه الله تعالى القول فيها. الآن يأتي إلى المال، والمال كثير جدا، فهناك بيع وشراء وإجارة وقرض وسلم وشركة ومضاربة وهبة وعطية، هذه كثيرة جدا، يدخل في ذلك المعاملات التي تقوم على المال. قال: المال وما يوجبه كالبيع والإجارة والهبة والوصية له، يعني ما يوجب ما يترتب على المال. نعم، أو ما يوجب المال، أن تشتري سلعة لا بد أن تدفع حقها، أو تبيع تأخذ حقها، والضمان والكفالة، كل هذه فيها مال، لأنه قال الضمان فيه ماذا؟ مال. والكفالة على أساس الكفيل الضامن أيضا، وليس المراد بذلك مجرد الكفيل. قال: فيقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الآية الطويلة التي في أواخر سورة البقرة، آية الدين: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى آخر. ولذلك العلماء يقولون، بعض العلماء يقول: لا تصح الصلاة بآية واحدة إلا أن تكون طويلة كآية الدين. هذه فائدة يعني عرضية وليست لا علاقة بالدرس. إذن هنا في الدين الله سبحانه وتعالى أمر بأن يستشهد، أن يستشهد في ذلك رجلان، فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان، فقاسوا عليه سائر المعاملات، لأن الدين هو مال. يعني أنت تقرض شخصا، تعطيه قرضا، تعطيه مالا يرده لك في وقت معين، هذا يعتبر دين. كذلك إذا اشتريت سلعة تدفع ثمنها، وإذا بعتها تأخذ ثمنها، إذا أجرت دارك أو دكانك أو سيارتك أو دابتك تأخذ الأجار، وإن استأجرت تدفع الأجار، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: لأن الفاسق لا نرضاه. قال: نص على المداينة وقسنا عليه سائر ما ذكرنا. وقال ابن أبي موسى: لماذا قال المؤلف المداينة؟ أحيانا أحب أقف ولكن ما أريد أن أخرج عن الوقت في اللغة. المداينة مفاعلة. هناك أيها الإخوة أحيانا تجد يقولون إسهام ومساهمة. أنت مثلا عندما تكتب تقول ساهمت، يقولون خطأ أن تقول ساهمت لأنك واحد، وإنما تقول أسهمت، لكن تقول شاركت لأن معك شخص آخر. هنا المداينة لا تحصل من جانب واحد بل من اثنين، وأحدهما يدفع المال والآخر يقبضه. إذن حصل فيها ماذا؟ كأنهما اشترك في شيء أي اختلط فيه. إذن هنا قال المداينة. فانظر إلى تعبير، أنا منذ أن بدأنا في هذا الكتاب لم أجد ملاحظة واحدة على المحلف رحمه الله إلا في واحدة ستأتي قليل في المصدر، وهي أيضا جائزة لكنها ضعيفة. قال وقسنا، قال وقال ابن أبي موسى رحمه الله لا تثبت الوصية إلا بشاهدين، لقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. القسم الرابع ما ليس بمال ولا عقوبة كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والوكالة والوصية إليه والولاية والعزل وشبهه. وشبهه مثل العتاق العتق، ومثل الإيلة الذي مر بنا، ومثل الكتابة، ومثل النسب، ومثل الرضاعة، هذه كلها تدخل في هذه الأمور. فالمؤلف عدد ولم يستقصي. قال ففيه روايتان إحداهما لا يقبل فيه إلا رجلان، لقول الله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم. يعني الرجعة يعني إذا أراد الإنسان أن يرد امرأته فإنه ماذا؟ يحتاج إلى شاهدين، والمسألة فيها خلاف. هناك من يرى أنه مجرد أن يطأ تعتبر رجعة، لكن المؤلف سار على المذهب وعلى الرأي الراجح عند العلماء. قال رحمه الله لا إحداها ففيه روايتان إحداهما لا يقبل فيه إلا رجلان، لقول الله تعالى في الرجعة وأشهدوا ذوي عدل منكم فنقيس عليه سائر ما ذكرنا، ولأنه ليس بمال ولا المقصود منه المال أشبه العقوبات. قال والثانية يقبل فيه رجل وامرأتان أو يمين. والثانية يعني الرواية الثانية يقبل فيه رجل وامرأتان، يعني كما مر بنا ما يتعلق بالنكاح والطلاق أحكام الأسرة والأحكام ذات العلاقة أيضا بها، مثل كما نجد في الإيلة لأن هذا متعلق بالزوجين، والمكاتبة قد تكون بعيدة عن بعض الشيء لكن وجود شبه، ومثلها أيضا العتق. النسب له علاقة لأنه متعلق بالرضاع، والرضاع أيضا مرتبط أيضا بأحكام الأسرة، وهكذا. وأيضا الخلع أيضا داخل في ذلك، نسينا أن نذكر الخلع أيضا، والظهار أيضا داخل في ذلك لأنه شبيه بالطلاق. قال رحمه الله تعالى والثانية يقبل فيه رجل امرأتان أو يمين، لأنه ليس بعقوبة ولا يسقط بالشبهة أشبه المال. قال وقال القاضي رحمه الله تعالى النكاح وحقوقه لا يثبت إلا بشاهدين، وما عداه يخرج فيه روايتان. قال رحمه الله تعالى وكل ما يثبت بشاهد ويمين لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين إلا عند مالك رحمه الله. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يعني يقول يقبل فيه امرأتان ويمين، فيقول تشهد المرأتان ثم يستحلف المدعى عليه كما يستحلف ماذا؟ الرجل. وسبب ذلك أنه قال لأن الأصل في ذلك هو المال، والله سبحانه وتعالى نزل المرأتين منزلة الرجل واعتبرهما في الشهادة، فينبغي أن يكون ذلك الحكم سائرا ومضطردا في كل ما هو مال أو ما يقصد به المال. قال وكل ما يثبت بشاهد ويمين لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين ولا أربع نسوة، لأن شهادة هذا لا خلاف فيه الأخير، هذا ليس فيه خلاف. نعم. قال: لأن شهادة النساء ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن. الإمام مالك كما رأينا في التعليل يقول: لأن هذا مال، وقد أيضا قبلت شهادتها في المال، فينبغي أن تحل الاثنتين مكان الرجل ثم يحصل اليمين. الجمهور يقولون: لا، ليس كذلك، لأن المرأة إنما أقيمت امرأتان لماذا؟ مقام رجل لضعفهما، وكونهما اثنتين لا يرفع الضعف عنهما، فهما مهما كان أقل ماذا من الرجل. يعني المسألة متعلقة بالضعف وغيره. قال رحمه الله تعالى: وإنما انجبرت قال: لأن شهادة النساء ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن، فلا يقبلن منفردات وإن كثرن. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن اختلف الزوجان في الصداق ثبت بشهادة رجل وامرأتين. نأخذ مثلا، يقول: إن اختلف في الصداق، الصداق هو المهر، والصداق هو يكون من مال، سواء كان نقدا ذهبا أو فضة، أو كان متاعا، أو كان ثيابا، أو كان حليا أو غير ذلك، أو كان قمحا أو تمرا أو غير ذلك، لأنه إما مال أو ما يقصد به المال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمهر وقال: ما عندك ما تصدقها، والرسول أصدق نساءه كلهن. واختلف الأمر في ذلك، اختلف العلماء هل للصداق مقدار، والصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. والله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما عظيما. إذن الصداق المراد به المهر، والمهر إنما هو مال، فإذا اختلف في ماذا؟ في المهر، فلا بد من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان. لماذا جاز أن يكون رجل وامرأتان؟ قالوا: لأن الصداق مال. قال رحمه الله: أو ما هو مقصود به المال. قال: وإن اختلف الزوجان في الصداق ثبت بشهادة رجل وامرأتين لأنه مال. قال: وإن اختلف في الخلع فادعاه الرجل. وإن اختلف، نحن نبين حتى يعرف الإخوة الخلع ما هو. يعني امرأة ضاقت من زوجها، ما ارتاحت معه، يعني وهي قد تكون امرأة صالحة وتعلم حقوق الزوج على الزوجة، فهي تريد الخلاص من هذا الزوج، قد يكون السبب أنها تكرهه، والحب والبغض أيها الإخوة لا يستطيع أن يجلبه الإنسان، ليس المظهر هو سبب الحب، قد تكون الأخلاق، قد تكون غير ذلك، المعاملة إلى آخر ذلك. فالمرأة إذا نقمت على زوجها أو كرهته، وتعلمون قصة ثابت بن قيس بن شماس مع امرأته عندما وجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان بعد صلاة الفجر، جاءت تشكو إلى رسول الله وتقول: لا أنقم على ثابت في خلق ولا دين، ولكني امرأة أكره الكفر في الإسلام. يعني هي تخشى، هي تعلم بأن الزوج له حقوق والمعاشرة واجبة، فهي تخشى، ولا قالت: ولكني أكره الكفر في الإسلام. هي لا تقصد الكفر أنها تخرج من الإسلام، لكن تخشى من كفران العشير الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه الحديقة وطلقها. هذا هو الخلع، يعني الخلع أن تطلب المرأة من الزوج الفسخ، قد تطلب الطلاق ولا يستجيب لها، فيقول: أنا أريد حقي. حينئذ ينتقل الأمر إلى الفسخ، ويكون عن طريق الحاكم يفسخ نكاحها. هل الفسخ طلاق أو لا مر بنا وفيه خلاف. ثم بعد ذلك أيضا يأخذ حقه وينتهي. إذن الفسخ هنا على مال، إذن الخلع أيضا يقوم على المال، وبخاصة إذا كانت المطالبة من جانب الزوج. انتبهوا، يعني إذا كان الذي يطلب هو الزوج لأنه يريد مهره أو بعض مهره، وقد يشترط أكثر وهو مكروه، قال: ترد عليه حديقته وزيادة، الأمر الآخر أن تكون هي التي طلبت. فقالوا إن كان الطالب هو الزوج فيكتفى برجل وامرأتين، وإن كانت هي الطالبة فلا بد من رجلين ولا يكفي رجل وامرأتان، لأن هي تريد إثبات الفسخ. قال رحمه الله: وإن اختلفا في الخلع فادعاه الرجل وأنكرته المرأة قبل فيه رجل وامرأتان، لأنه بينة لإثبات المال. قال رحمه الله: فإن ادعته المرأة وأنكره الرجل لم يقبل فيه إلا رجلان، لأن بينتهما لإثبات الفسخ، لأن بينتها لإثبات الفسخ. قال رحمه الله تعالى: وإن اختلفا في عوضه خاصة ثبت برجل وامرأتين. إن اختلف في العوض فقط، يعني حصل الاتفاق على الفسخ لكن اختلف في قدر العوض، هل هو المهر، هل هو 3/4 المهر، هل هو نصف المهر، هل يرد لها شيئا معينا، الخلاف هنا في مال أو ما يقصد به المال. في هذه الحالة يكتفى برجل وامرأتين. قال رحمه الله: وإن اختلف في عوضه خاصة ثبت برجل وامرأتين، لأن الخلاف في المال. قال المصنف رحمه الله: وإن شهد رجل وامرأتان بسرقة ثبت المال دون القطع. انتبهوا أيها السرقة تتكون ماذا؟ يعني عاقبتها أو نتائجها من أمرين: ما مال سرق، أو العقوبة يترتب عليها أمران. إذا سرق الإنسان هذه نسميها جناية، السرقة تسمى في الفقه جناية، الجناية لها عقوبة. العقوبة ما هي؟ هي تتكون من أمرين: القطع ورد المسروق. إذن هي ذات جزئين، ذات ركنين: قطع ورد المسروق. المسروق مال أو ما يقصد به المال، والقطع إنما هو حد، فهل يختلفان؟ من هنا قالوا: لا يثبت حد السرقة برجل وامرأتين، لا بد من رجلين. لماذا؟ قالوا: لأنه بالنسبة للقطع فشهادة المرأة شبهة، والحدود تدرى بالشبهات. أما رد المال الشطر الآخر، فقال هذا يثبت بشهادة رجل وامرأتين، فلو كان الشهود كان رجلا وامرأتين فإنه يقبل في رد، يقبلان أو يقبلون، لأن المرأتين اثنتين يقبلون في رد المال، ولا يقام الحد لوجود الشبهة. قال: ثبت المال دون القطع. قال: وإن شهدوا بقتل عمد لم يجب قصاص ولا دية، لأن السرقة توجب المال والقطع، فإذا قصرت عن أحدهما ثبت الآخر، والقتل يوجب القصاص والمال بدل، فإذا لم يثبت الأصل لم يوجب بدله. قال رحمه الله: وإن قلنا موجبه أحد شيئين. إن قلنا موجب القطع أحد شيئين، ما موجب ماذا؟ العقوبة أحد شيئين. نعم. قال: وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية. أعيد العبارة في القصاص هذا. نعم. قال: والقتل يوجب القصاص. ربما أنا ذهبت قليلا. نعم. قال: والقتل يوجب القصاص والمال بدل، فإذا لم يثبت. هذه مسألة فيها خلاف مرت بنا أيها الأخوة، ما هو موجب القصاص؟ أهو القود أم القود أو الدية؟ يعني الرأي المشهور أن موجب القصاص العبد هو القود، هذا الأصل فيه، وأنه لا ينتقل إلى غيره إلا بموافقة الأولياء. بعضهم يقول: لا، ما دام يجوز فيه القود أو الدية فموجبه واحد من أمرين: إما القود أو الدية، ولكن الدية تحصل إذا تنازل ماذا؟ عن طلب القود أولياء الدم. هذا هو المرة أخرى أعيد، يعني جماهير العلماء يرون أن موجب القصاص هو شيء واحد القود، فمن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه أن يقتل، والقصد بذلك بشروط القاتل يعني المعروفة، يكون أن يكون بالغا عاقلا إلى آخره، وأيضا يكون أن لا يكون أبا. إذن هنا القصاص موجبه أو القتل موجبه القود، يعني القصاص. هناك من يقول لا، موجبه واحد من أمرين، القصاص أو الدية. ما ذكره المؤلف من خلاف يدور حول هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وإن قلنا موجبه أحد شيئين لم يتعين أحدهما إلا بالاختيار، فلو أوجبنا الدية لم يتعين أحدهما القود والدية إلا باختيار أولياء الدم. يعني إن قلنا القود انتهى فيه قود، والقود ليس معنا، لا بد من وجود شاهدين ذكرين عدلين. وإن قلنا واحد من أمرين القود أو الدية، فهنا لا يمكن أن يتم إلا عن طريق اختيار أولياء الدم، لا أحد يحدد إلا أولياء الدم، إما أن يقولوا نريد القصاص أو نريد الدية، فالأمر أصبح متردد فيه. فهل هذا التردد يضعف ماذا الأمر أو يبقيه كما كان؟ قال: فلو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا. وقال ابن أبي موسى رحمه الله: لا يجب المال فيما إذا شهدوا بالسرقة، لأنها شهادة لا توجب الحد، وهو أحد موجبيها، فإذا بطلت في أحدهما بطلت في الآخر. أظن الأمر واضح ولا نعيده؟ نحن قلنا القتل العمد يوجب القود، هذا المشهور عند العلماء، ليس فيه إلا القود إلا أن يتنازل أولياء الدم. بعض العلماء يقول لا، موجبه واحد من أمرين، إما القود وإما الدية. والذين يقولون موجبه القود يقولون الدية بدل، فإذا كانت بدل إذن القصاص لا يثبت إلا بشهادة رجلين. إذا قلنا موجبه واحد من أمرين أيضا فيه خلاف، لأنه هنا هل موجبه ماذا؟ إذا كان موجب واحد من أمرين لا يمكن أن يثبت إلا باختيار أولياء الدم، فهذا أيضا متردد فيه، فلا بد فيه من شهادة رجلين. وهناك من قال لا، ما دام مترددا بين الدية وبين القصاص فيكفيه شهادة رجل وامرأتين، والأول هو الأولى من باب الاحتياط. قال: وقال ابن أبي موسى رحمه الله تعالى: ولو كان في يد رجل جارية ذات ولد، فادعى رجل أنها أم ولده وولدها منه، وشهد بذلك رجل وامرأتان، قضي وولدها منه وشهد. أعد العبارة مرة أخرى، أعد العبارة أنا أصلح. قال: ولو كان في يد رجل جارية ذات ولد، نعم، فادعى رجل أنها أم ولده، أنها أم ولده، نعم، وولدها منه، وولدها هذا الولد الذي باليد منه. إذن هنا قال هذه أم ولد والولد منه، نعم، ها؟ وشهد بذلك رجل وامرأتان، هو الذي قرأ صحيح. وشهد بذلك رجل وامرأتان، يعني رجل قابل رجل وهو ممسك بجارية ومعها ابنها، فأحضر شاهدين وقال هذه أم ولدي وهذا ولدي، يعني من هذا هو المراد، ليس كذلك عندك؟ وهذا وشهد بذلك رجل وامرأتان، قضي له بالجارية. لماذا؟ لأن الجارية مال، الجارية كما تعلمون الرقيق مال، يباع ويشترى فلا خلاف، لكن الولد هل يقضى به أو لا؟ الولد تتعلق به الحرية، ويتعلق به ماذا أيضا؟ يتعلق به النسب. وأنا أشرت قبل قليل بالإضافة إلى ما ذكره المؤلف إلى أنه يشترط أيضا في النكاح والطلاق وكذلك النسب والعتق والحرية وجود شاهدين رجلين، فمن هنا حصل الخلاف، ومع ذلك فيه خلاف في المذهب. قال رحمه الله تعالى: قضي له بالجارية لأنها مملوكته، فثبت ذلك برجل وامرأتين، وإذا مات عتقت بإقراره. لماذا؟ الآن بالإقرار، لأنه أقر بأن هذه أم ولده، إذن هي أصبحت أم ولده، وإذا مات أصبحت حرة لأنه أقر بذلك، لا إشكال في هذا. يبقى الآن موضوع الولد يتعلق به أمران: حرية ونسب، فما حكم ذلك؟ قال: وفي الولد وجهان، أحدهما يثبت نسبه وحريته، لأن الولد نماء الجارية وقد ثبتت له، فتبعها الولد في الحكم. لأن الولد تابع الأم كما قال المؤلف، لأن الولد نماء أمه، وإذا كان نماءها فيتبعها، فيلحق بها في هذه الحالة وقد أصبحت حرة، والولد تبع لأمه. هذا وجه، وهذا هو رأي جمهور العلماء، أنه يكون حرا في هذه الحالة. قال: فتبعها الولد في الحكم، ثم ثبت نسبه وحريته بإقراره. بإقرار من؟ بإقرار من قال إنه ولده. نعم. قال: والثاني لا يثبتان، يعني لا يثبتان النسب والحرية. لماذا؟ قال: لا يثبتان لأنهما لا يثبتان إلا بشاهدين. لا يثبتان لأنهما لا يثبتان إلا بشاهدين ذكرين، وهنا لا يوجد شاهد. قال رحمه الله تعالى: لكن ما هو الراجح؟ الراجح هو الوجه الأول، وهو رأي الأكثر، ولأن الشريعة الإسلامية رغبت في الحرية وأعانت كل وسهلت كل ما يوصل إليها، وكذلك النسب. يعني تجدون مثلا، يعني إنسان لو تزوج امرأة ثم تبين أن أخته من الرضاع، يثبت النسب للأولاد حفاظا عليه. فتجد أن الشريعة الإسلامية دائما تحاول أن تحفظ نسب هذا الإنسان حتى لا يضيع. قال المصنف رحمه الله: فإن ادعى أنها كانت ملكه فأعتقها. فإن ادعى أنها كانت مملوكة له ثم اعتقها، انظروا هنا ملك وهنا عتق. لم يثبت ذلك بشاهد وامرأتين. لماذا؟ لأن العتق كالنكاح والطلاق يحتاج إلى شاهدين رجلين. لأن البينة شهدت بملك قديم فلم يثبت، والحرية لا تثبت برجلين، برجل وامرأتين، وإنما تثبت برجلين. قال: ويحتمل أن تثبت كالتي قبلها. يعني يحتمل، لأن المسألة فيها خلاف، هناك من يقول بذلك، يعني بعض العلماء كالحنفية لهم قول في المسألة، والمؤلف رحمه الله تعالى دائما يعطينا إشارة إلى الخلاف بقوله يحتمل، وهذا أسلوب تعودناه منه من أول ما بدأنا بماذا في الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال. أيضا هناك أمور تختص بالنساء، فلا يمكن مثل أن يعرف الرجل ماذا الفتق الذي في المرأة، ولا ماذا القرن الذي في المرأة، ولا الرتق الذي في المرأة، ولا ما يتعلق بالولادة، ولا ما يتعلق بالحيض، ولا ما يتعلق أيضا بأمر الولادة، ولا بصراخ الطفل، لأن العادة يكون معها النساء. فهو أيضا أمراض الموجودة تحت الثياب لا يطلع على الرجال، مثل البرص، ومثل أيضا يعني كثير من الأمراض التي مرت بنا، هذه لا يعرفها إلا النساء. فما الحكم في هذه الحالة؟ هل نقف ونقول لا بد من شهادة رجلين في أمر لا يعلمه إلا النساء؟ ونحن رأينا المرأة التي جاءت إلى رسول الله وقالت قد أرضعتكما، في قصة الذي تزوج امرأة، وجاءت الجارية من مكة وقالت قد أرضعتكما. وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: ما حكم الشك في قطرات البول؟ أولا أيها الإخوة، لا ينبغي للإنسان أن يسير وراء الشك. أما إذا كان هذا الشك يقرب من اليقين فيصل إلى درجة الظن ويكون قد حصل منه ذلك، بمعنى مبتلا بشيء يخرج منه بول أحيانا، فيكون ذلك له أساس. أما مجرد أن يكون الإنسان صحيحا سليما ثم يأتي الشيطان ويوسوس له، فاعلموا أيها الإخوة بأن الشيطان لا يأتي للإنسان ولا يرد عليه إلا في المواقع ذات الأهمية. هو يأتيك في أمور كثيرة، يأتي في مقدمتها الصلاة، فتجد أنه إذا جاء وقت الصلاة قرب الشيطان والإنسان، والله سبحانه وتعالى قد مكنه من ذلك وأعطاه ذلك التصرف. فإذا أذن المؤذن ولا وله ضراط، هرب، لأنه لا يحب أن يسمع صوت الأذان. فإذا فرغ المؤذن جاء، ثم بعد بقي يوسوس للإنسان، ثم إذا أقيمت الصلاة ولا مدبرا، فإذا انتهت جاء فبدأ يوسوس للإنسان: أنت صليت ثلاثا، أنت أربعا، هل أنت تطهرت، هل أنت ما تطهرت، هل هناك خرج منك بول، هل كذا وكذا. فجدد يشغل الإنسان. أحيانا تجد الإنسان يفكر في الصلاة في أمور لا أثر لها في الصلاة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول: كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة لاهتمامي بأمر المسلمين. يعني وهو في الصلاة يسرح وينشغل بتجهيز جيش من الجيوش. هكذا شيء يحصل الإنسان لا يملكه. فأنا كل ما أريد ألا ماذا نفتح طريقا إلى الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. إذن أنت في هذا الأمر ماذا؟ وأيضا سئل الرجل يخيل إليه أنه يدري الشيء في الصلاة، هل يخرج منه رائحة، هل يخرج منه بول، هل هناك صوت؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. قد لا يكون يجد الريح لكن يحس، ما يشم مثلا. المهم أن والإنسان إذا شك في أمر فهناك ما يعرف بماذا بنتيجة ذلك. فالشيطان حريص أيها الإخوة. فأهم شيء ينبغي أن يتحلى به المؤمن أن يتخلص من وساوس الشيطان. وكان الشيطان يكثر الوسواس، فنزلت سورة ماذا؟ الفلق والناس، وبخاصة سورة الناس: قل أعوذ برب الناس ملك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد، والآية والسورة التي بعدها. فعلى الإنسان دائما أن يعتصم بالله، والله تعالى يقول: من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إذن لا تسري وراء الوساوس وتنجرف وراءها. فإن كان ذلك فعلا يحصل منك أحيانا فيكون لذلك سبب، فما أمامك إلا أن تبني على الأحوط، تأخذ بالأحوط، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أما مجرد الشك فلا ينبغي أن نرتب عليه أحكاما. هنا يقول الأخ: شخص مبتلى بالعادة السرية، وهناك أيضا العادة السرية، هل هي من العزل؟ سؤالان ورد في ذلك. أما العادة السرية فكل ما احتج به العلماء هو قول الله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قالوا: والعادة السرية ليست مما ذكره الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانه، فليست متعلقة بالزوجة ولا بملك اليمين. إذن قالوا: العادة السرية حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على، ثم قال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ومن ذلك العادة السرية. هل ورد فيها نص صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول الناكع يده وغيره؟ ليس هناك نص صحيح. أيضا لو ابتلي الإنسان فيها وهو الآن بين الوقوع في أحد خطرين، إما الزنا وإما العادة، فهي أخف بلا شك. وكان الذين يرسلون في الجيوش في العصور الأولى كانوا أيضا يأذن بعض العلماء بذلك للضرورة القصوى. أما الإنسان ففي هذه الحالة فعليه أن يتزوج. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. لأن الإنسان إذا صام حتى لو قال البعض بأن الصيام لا يكسر الشهوة، لكن يقينك بأنك صائم وملتزم يمنعك من أن تقع بذلك، كما أنك لا تأكل ولا تشرب ماذا إذا كنت صائما، فكذلك نفس الأمر. إذن هذه العادة لا تجوز، ولكن رخص فيها بعض العلماء للضرورة. السائل يقول: هل هي كالعزل الآخر؟ الجواب لا، لأن العزل كما في حديث ماذا عدد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قالوا: كنا نعزل والقرآن ينزل. ما معنى والقرآن ينزل؟ أي في زمن رسول الله والآيات تنزل ولم ينهى عن ذلك. والعزل ما هو؟ أن الإنسان إذا قارب الإنزال أنزل خارج رحم المرأة، فهذا جائز أيضا للحاجة. أما إذا قصد به الإنسان قطع النسل فهذا لا يجوز، لأن هذا أمر لا يجوز، شيء قدره الله سبحانه وتعالى. إذن باختصار العادة السرية لا تجوز، وبعض الفقهاء استثناها لضرورات، وليس ذلك يعني طريقا نافذا ليفعله الإنسان، لكنها بلا شك خف من الزنا. وأما من يعني أجاز أيضا مع القلة فهذا حقيقة قوله ضعيف، وقول الجماهير العلماء هو الصحيح في هذه المسألة. العزل يختلف تماما عاده، فالعزل جائز وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يلي هذا يقول الأخ: هل تصح الصلاة بقراءة آية واحدة؟ هذه قلت لكم مسألة فيها خلاف، بعض العلماء أجازها. أولا كما هو معلوم الفاتحة إذا كان يقصد بعد الفاتحة فهذا أمر، وإذا كان يقصد يعني من الفاتحة آية فالفاتحة ركن من أركان الصلاة لا بد من الاتيان بها. ومن لم يستطع يأتي بما يحفظ منها، ويجب عليه أن يتعلم وأن يحفظ، لأنها ركن، والركن أيها الإخوة لا يسقط سهوا ولا عمدا، لا بد من الاتيان به. أما ما يتعلق بوجوب القراءة بعدها على القول بوجوب القراءة عند من يجيبها، فهناك من أجاز ماذا القراءة بآية، يعني بعض أكثر العلماء قالوا لا تقل عن 3 آيات إلا إذا كانت طويلة كآية الدين. يقول الأخ هنا: هل الأصل في أخت الرضاعة، السؤال من الزوج والزوجة، ما أدري ما الأحل. شوفوا يا أخوان أنا أجيب على السؤال، قضية الرضاع يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأبوك وإن علا هو أب لك، وأمك وإن علت كذلك، والأبناء كذلك، فيحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والولادة تحرم ما تحرم. لكن الرضاعة تختلف عن ماذا؟ عن الأخوة في النسب، عن القرابة في النسب. هو ليس فيها ميراث، لا يعتق أحدهم على الآخر، لا تجب النفقة، لكن فيما يتعلق بالحرمة يعني فهي لا تختلف. هنا سائل يسأل يقول: هل خلاف العلماء في بعض المسائل يرفع الحدود بمعنى تدرأ به الشبهة؟ فما أدري يعني بقي ألبهم سؤاله يعني تقريبا واضح، يعني يقول اختلاف العلماء ليس على الإطلاق. الخلاف قد يكون له وجه من النظر، وربما لا يكون له وجه من النظر. فما هو الخلاف مثلا؟ لما نأتي مثلا إلى خلاف العلماء، يعني مالك يرى أن الأب ماذا يقتل بابنه إذا ذبح ابنه وقته، والجمهور لا يرون ذلك. نعم نعمل بهذا، لأن مذهب الجمهور أقوى، وقصة عمر حصلت. فنحن نأخذ أيها الإخوة كل مسألة على حدة فتقرر، ليس كل خلاف يعتمد في الحدود وفي القصاص، فهذا كل مسألة يكون الجواب عنها بعينها. يقول الأخ هنا: بالأمس أجبت نصف إجابة ثم قامت الصلاة، لماذا أنا دائما أتحمل أخطاء الناس؟ أنا كنت أتمنى أن يضيف بدل الاستفهامات 3 أشياء أخرى. ماذا يقصد يتحمل أخطاء الناس؟ يعني هذا كلام مجمل، يعني ماذا تتحمل أخطاء الناس؟ أن مثلا أقاربك إذا أخطأوا قالوا أنت السبب، أنت لست يعني وكيلا لآدم على ذريته. أما إذا كنت تتحمل بمعنى أنك تتصرف تصرفات توقع بين الناس، توجد بينهم خلافات، ثم إذا حصل بينهم شيء رجعوا وقالوا أنت السبب، أنت الذي نقلت لفلان، أنت الذي قلت لفلان، صلى الله عليه وسلم.